انا سلفا عن ايه؟ انتبه معاك، والانتباه ده فائده في الروايه. كتاب الاستسقاء، روى البخاري رحمه الله من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. انتبه، ده الحديث كله مش فيه استسقاء، الحديث كله ما فيه استسقاء، مع ان المؤلف عنوان فوق كتاب الاستسقاء، والامام البخاري رحمه الله عليه جعل الحديث كذلك في كتاب الاستسقاء. حديث نقرأه مره ثانيه وانتبه كده، يمكن نكون نسينا حاجه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. هل في ذكر الاستسقاء؟ لا. المال؟ لا، مش الماء. حتى يكثر فيكم المال باللام فيفيض. ما علاقة الحديث بكتاب الاستسقاء؟ عطش العلم. لا لا، سيبك من أكثر من عطش العلم، خلي الحكاية كده يعني. إذا لم تكن عارفا فقل الله أعلم، يعني دائما أدب الطلب هكذا. الحديث في كتاب الاستسقاء مع أنه لا ذكر للاستسقاء فيه، لا، العلماء يقولوا في ذكر. إزاي؟ يقولون هناك علاقة بين نزول المطر وبين الزلازل، علاقة بين نزول المطر بين الزلازل. يقول لك غالبا المطر يصاحب الزلازل والرعود والبرق، صح ولا خطأ؟ صح. المطر بيبقى الأول الجو بيرعد وبرق وينزل مطر، والزلازل ايه؟ ما هو برضه رعود وحركة من ايه؟ وهز أرضية. لذلك قالوا إن البخاري رحمه الله جعل الحديث في كتاب الاستسقاء نظر للعلاقة الوطيدة بين الزلازل ونزول المطر. ولذلك العلماء اختلفوا، قالوا يا ترى هل في صاير الزلازل؟ نحن نعرف صلاة الاستسقاء، لكن هل في صاير الزلازل؟ الجمهور بأنه لا، لكن قد ترى هناك قولا يقول بأن هناك صلاة تصلى مش عارف 6 ركعات لكن لم يثبت بها حديث صحيح، لكن هذه أقوال مكتوبة في الكتب. إذن أول شيء في الرواية الحديث مع أنه خالي من ذكر الاستسقاء والمطر، لكن ضمنه البخاري ضمن كتاب الاستسقاء نظرا للعلاقة الوطيدة بين نزول المطر وبين الزلازل وغيرها. دي أول إيه؟ أول فائدة. الفائدة الثانية: لا تقوم الساعة حتى، حتى هنا للغاية، انتبه، حتى يقبض العلم. الحديث ده فيه دليل كبير على أن قدرة الله سبحانه وتعالى لها علامات، لها علامات، علامات إطلاق القدرة. أول شيء قبض العلم، قبض العلم. وكيف يقبض العلم؟ بموت العلماء وتسكت يبقى خطأ. انتبه، الحديث البخاري واضح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الايه؟ العلماء، ولكن يقبضه بقبض الايه؟ العلماء. الله. طب بس تعالى اقف الحديث ده على حديث ثاني: لا تزال طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي وعد الله. يبقى في أهل علم ولا لا؟ يبقى إذن كلمة بقبض العلماء مش بقبض جميع علماء، لا، لا بد وأن تبقى بقية، تبقى بقية، بقية تذكر الناس إذا اندرس فيهم الدين، تذكرهم بالصحيح، تذكرهم بالصحيح. يبقى يقبض العلم بقبض العلماء، لكن تبقى بقية تظل على الحق ظاهرة، كما في حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب العلم لما يضيع، العلم عندما يضيع من بين الناس ينتشر الجهل. طب ولما الجهل يعم، ممكن أطلع المنبر وأحدثك بكلام لا تعرفه، وأنا أيضا جاهل ما أقول، ما أنا ما عنديش علم، ممكن أمسك ديوان وأقول قال الله تعالى، وأقص على الناس أحاديث إسرائيلية ليس لها أصل، وأقول قال الله تعالى، والحديث يبقى كده يعني يعني يعني إيه، يخرج الآهات من الناس، مترتب ترتيب كده يعني واخد أكشن كده تمام، وكل جملة الله الله الله، وتطلع تتعبد بيه على إنه علم. لذلك عبد الله بن مسعود في كتاب السنة لمحمد بن ناصر المروزي بيقول إيه؟ عليكم بالعلم، فإنه يأتي أناس يزعمون أنهم يعلمونكم القرآن وقد نبذوه وراء ظهورهم. هم مش عارفين في حاجة، يقول قال الله هو مش عارف، هو يقول لا ما يقالش. فإذا ما علمونا ما لا علم لهم به انطلى الأمر على العامة، العامة بدأت تبدأ تشرب العلم، فكروا علم وهو معذور، فكروا علم. يقوم بعديها لما يظهر واحد كده عنده علم صحيح ويأتي ليكلمهم بصحيح، يقول له هو أنت أعلم من الشيخ فلان، يعني أنت أعلم منه، هو بيطلع في التلفزيون، أنت أعلم منه، أنت أعلم من الشيخ فلان اللي مات، أنت أعلم، أنت دخلنا في متاهة. وأساسها إيه؟ قبض العلم، أساسها قبض العلم. فإذا ما قبض العلم هذا الناس وماتوا. تسمع النهاردة هنسمعها كده يعني، والعلم الحمد لله اليوم احنا في في في في صحوة عارمة، ومع هذا بنسمع أحاديث لا هي في الكتب. شوف ما هي في الكتب مطلقة. أسهل شيء اليوم إني أنا ما دم قد نصبت إمام أو خطيب أو واعظ، أسهل شيء عندي أقول قال الله تعالى، وأديك كده منشور طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأديك منشور طويل، وبعدين منها توزيع الورق ده، أنت بتشوف الورق اللي مش وزعها، اللي وزعها يجي فلوس، واللي مش وزعها مش هيجي فلوس، واللي وزعها عمره انقصر، إلى آخر هذه المتاهات. يبقى إذا قبض العلم دي علامة من علامات قدرة الله، وعلامة من علامات قيام الساعة. يقبض العلم، وبعدين ما هو ما دام العلم قبض يبقى الفتن تكثر، الفتن بتكثر بقى خلاص، وتظهر الفتن. الفتن اليوم ما أكثرها كثير جدا، خذ عندك من الفتن الإعلام اليوم، القضايا الدينية أكثر ما تناقش، تناقش من أناس لا علم لهم بالدين مطلقا. بتسمع مش عارف اسمها إيه، عاملة حوار مع اتنين مشايخ، ومش مشايخ ليسوا ممن ينتمون لعلماء الدعوة، لا هو ده مش عارف فين وده فين، ودي بيتكلموا هم الاثنين باسم الدين، واللي عامله اللقاء ما عندهاش دين مطلق، بدليل هي لابسه ايه، لابسه شفتش، مش سايبه حاجه الا مظهر، كل شيء ظاهر، ودي خبايا دينيه وبيناقشوها هم، يبقى دي فتن ولا مش فتن؟ هذه فتن، هذه فتن. لما المذيع الفلاني اللي هو يعني ترى في وجهه كل شيء، يعني ما نخرجش الغير، لكن يعني في سيماهم في وجوههم كده من ايه؟ من اثر العباقه، من اثر السجود. انت معايا تلاقيه كده يعني لونه شاحن، وقاعد معاه يعني مزدين على راي الايه شباب؟ مولى لما مولى لما، وعامل معاهم لقاء في الدين. طب ينفع يا جماعه؟ طب ما هذا من الفتن، هذا من الفتن اهو. البرامج الدينيه اغلبها في الفضائيات تناقش هكذا. ماشي؟ طب معنى انت مساجد ليه؟ يبقى اذا وتظهر الفتن، فتظهر الفتن عند قبض العلم. تظهر الفتن عند قبض العلم. يعني انا اقول لك اللقاء المثير اللي اجى على التلفزيون، مش على الفضائي، على التلفزيون، جابوا لقاء مع لواء مهندس. لواء مهندس، افهم معايا، لواء مهندس، وجابوا لقاء مع دكتور من جامعه الازهر يناقشوا موضوع الزحام في الحج. فاللواء المهندس قال انا عندي اقتراع. قالوا ايه هو؟ قال نوزع الحج على ايام شوال وذي القعده وذي الحج. وفي التلفزيون يعني وعلى القناه الايه الرسميه الثانيه. ها ايه رايك؟ قال يبقى اهل مصر يحجوا من 1 شوال الى 10، واهل السودان من 11 الى 20، واهل المغرب العربي من 21 الى 30. قام الدكتور الازهري قال له يا عم الحاج بالراحه، هو عنده حياء شديد. قال له طب ونعمل ايه في يوم عرفه؟ قال له هنخلي لكل دوله يوم عرفه. طب قول لي بقى ده ايه؟ اهو هذه هي الفتن. هذه هي الفتن. نظرا لكثرة الأسئلة نؤجل الكلام في الحديث إلى اللقاء القادم إن شاء الله، لأن الحديث فيه سيطول.